الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. والمسلم ما يزال في نعمة الإسلام والسنة والاستقامة، وما هنالك أمر هو أفضل في الدنيا بعد الإسلام والاستقامة والصلاح من طلب العلم، وإن كان يلزم من هذا هذا ومن هذا هذا أيضا. فإن كان لا يحسن شيء عن الإسلام، لا يتلفظ بكلمة الإسلام، وليس عنده شيء من الإسلام، فهذا ما عنده شيء من العلم. وإن لم يكن عنده شيء من العلم البتة، تعرفون أن من شروط لا إله إلا الله العلم، فأعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا لا يكون مسلما. وإن كان عنده من العلم اليسير، كان عنده من الصلاح ومن الخير بقدر ما عنده من العلم الذي يعمل به، لأن العلم الذي لا يعمل به لا يعتبر إلا وبالا على صاحبه ومصيبة. فالعلم الذي ينفع هو الذي يعمل به صاحبه. والعلماء الذين أعلى الله قدرهم هم العاملون، وأما الذين لا يعملون فليسوا داخلين في العلماء الذين أثنى الله تعالى عليهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف الجهل: هو عدم العلم أو عدم العمل به. وهذا لعله يكون أحسن تعريف للجهل، هو عدم العلم أو عدم العمل بالعلم. فمن كان عنده علم يعمل به فهو على خير، وهو وارث من ورثة الأنبياء والمرسلين. ومن لم يكن عنده علم يعمل به، عنده علم لا يعمل به، فإنه يعتبر في درجة الجاهلين وإن كان عنده ما عنده من العلم. ولذلك ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال مجاهد وغيره من علماء التفسير فيما نقله ابن كثير وغيره أن كل مصيبة أصلها الجهل، إما الجهل كليا أو جزئيا، إما الجهل بحرمتها، وإما الجهل بعظمة من عصى، وهكذا. فرب إنسان يعمل معصية وهو يعلم أنها معصية، فهذا لا يجهل حكمها ولكنه جهل في فعلها. ولذلك لما قيل لموسى: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهكذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال الله في وصف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك نحرص عباد الله على هذا الخير العظيم وهذه النعمة، حرص على طلب العلم والتزود منه قدر المستطاع. فأنت لما تتعلم العلم الشرعي تعبد الله، وهذا هو العلم الذي أثنى الله عليه. وإن انتحله كثير من الناس بالجامعات بالمدارس بالمعاهد، انتحلوا العلم انتحالا، وإلا فهي أمور دنيوية. ولا ينكر أن يكون علما، لكن ليس علما مطلقا، العلم المطلق الذي وردت الأدلة بفضله هو العلم الشرعي، علم كتاب الله تعالى وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلماء إذا أطلقوا هم علماء الشريعة، أما ما عدا من علم الفيزياء أو الكيمياء أو الهندسة أو الطب أو غيرها من العلوم فهذه علوم مقيدة، فلا يقال فلان طالب علم وهو يدرس معهد مهني، لا، علم الهندسة أو علم الخياطة أو علم كذا هذه علوم، بل حتى السحر علم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالحرص عباد الله على الاستفادة من الأوقات قدر المستطاع ولا يضيع شيء، ومن شغل عن شيء ما أو ما أمكنه فيبقى هذا الطموح ويبقى هذا الأمل في الله عز وجل، والرجاء أن يتفرغ تماما. وربما أقبل على الذكر أو على الدعوة أو على ما ينفع، القصد من هذا بارك الله فيكم ألا تضيع الأعمار والأوقات بدون فائدة، والحمد لله رب العالمين.